أرجو يا فضيلة الشيخ أن تبين لنا من هم أهل القبلة تفصيلا. أهل القبلة كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم تثبت ردته، لم يكن من المرتدين، حتى المنافقين هم من أهل القبلة باعتبار بحسب ظواهرهم. وكل الطوائف الإسلامية من أهل القبلة إلا من حكم بردته بأنه، أنا مثلت أمس مثلت بالأحمدية منها. هؤلاء ليسوا من أهل القبلة لأنه محكوم بردتهم قطعا. نعم فضيلة الشيخ، ما معنى نواقض الإسلام؟ وهل ما يرتكب شيئا منها نكفره عينا؟ لا، نواقض الإسلام يعني أسباب الردة على الإسلام. نواقض الإسلام هي أسباب الردة، ما تحصل به الردة على الإسلام. وليس كل من وقع في نوع من أنواع الردة نكفره عينا حتى يتبين لنا أمره يعني. وإذا ثبتت انتفت الشروط، يعني توفرت الشروط وانتفت الموانع، حكمنا عليه عينا. نعم فضيلة الشيخ، ما صحة نسبة الفتوى للشيخ ابن باز رحمه الله لتكفيره للرافضة بأعيانهم؟ ما أذكر، ما أذكر بأعيانهم إلا أنهم يقوم يعاملوا معاملة المنافقين، يعني في التعامل في السلام في كذا. نعم نعم. كثر في هذه الأيام إطلاق الشهيد على كل من يقتل في فلسطين، نرجو توضيح صحة هذا القول. هذا من جهل الناس، يقتل في فلسطين أنواع من الناس، من مسلم وغير مسلم. النصارى يكافحون عن الوطن، فالكفاح عن التراب وعن الوطن وعن الأرض مشترك بين أهل الوطن الواحد والبلد الواحد. وحتى في القتال في سبيل الله لا يقال فلان شهيد وفلان شهيد، مقتول في سبيل الله بس، والله أعلم بمن يقتل في سبيله. نعم، الله أعلم بمن يقتل في سبيله. لكن الآن كل شيء استشهد استشهد استشهد، يعني صار شهيدا. من يقاتل في سبيل الوطن شهيد. نعم. الإصرار على الكبائر والاستمرار عليها هل يعد استحلالا لها؟ ما هو بلازم، ليس بلازم أن الإصرار على الذنب والاستمرار عليهم يقول يكون ينشا عن غلبة الهوى وغلبة الشهوة. كم من المذنبين من يدين لله بتحريم هذا الذنب، لكن يعني يقول في نفسه أنه ما يستطيع يتركه لأنه قد مرن عليه، ما يلزم منه الاستحلال. نعم. ما هي قيود التكفير؟ نعم، هذا السؤال فيه إجمال. نعم تجاوب. ما رأيك بتقسيم الكفر إلى اعتقادي وعملي، وأنه لا يكفر إلا من لا يكفر إلا بالاعتقاد؟ لا، هذا ليس صحيح. أو قول بأنه لا يكفر إلا باعتقاد ما هو صحيح، بل قد يكفر الإنسان بكلام يقوله. يعني من قال الرسول ماجحا، الرسول ما عنده كافر، وهو يعتقد ان الرسول صادق ومحمد وانه رسول من عند الله، وهو يصلي ويصوم، لكن ماجحا يقول الرسول ما عنده كافر. او نحو ذلك، او الرسول يعني ربما كذب في بعض التكذيب حتى ولو يقول انا امدح. فالكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد، وبما وهل الكفار الذين يعرفون صدق الرسول كفرهم بماذا؟ هل كفرهم باعتقاد كذبه؟ فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك. اليهود الذين كفروا وامتنعوا من الاتباع كفروا بماذا؟ بإبائهم وامتناعهم من المتابعة، وهم يعتقدون صدق الرسول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالقول بأنه لا كفر إلا باعتقاد هذا خطير وهو باطل. الكفر يكون باعتقاد. المنافق كافر لعدم انقياد قلبه أو لتقليده في الباطن أو لشكه في الباطن، والجاحد كافر بجحده وإن كان يعتقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ الأدلة عامة، فمن خص شيئا منها فعليه الدليل، ولم يذكر ولم يأتي الذين استثنوا التصوير بالكاميرا، لم يأتوا إلا برأي مجرد لا ليس بدليل، يقولون هذا ليس بتصوير، هو تصوير عند كل العقلاء، كل العقلاء ما هو تصوير، تصوير بالكاميرا. وما يخرج من الكاميرا اسمه صورة، فإن لم يكن تصوير فعلق الصور وقل هذه ليست بصور، هذه المعلقات المصورة بالكاميرا هذه ليست صورة، هي صور. والفيديو الكل عام، من خص شيئا فعليه الدليل، وكلكم تقولون التصوير تصوير تصوير تصوير، أنتم لا تستطيعون إلا أن تقولوا هذا تصوير، ما تستطيعون إلا تقولوا تصوير، تصوير باليد، تصوير بالكاميرا، تصوير بكنا، تصوير بالفيديو، ما تستطيعون. الخلص من كلمة تصوير. الله المستعان. نعم. آخر سؤال أنا مستعد. نعم. الله عليك. آخر سؤال. قضية الشيخ انتشر في الآونة الأخيرة، سماع الأناشيد بين الشباب وخاصة الملتزمين منهم. هذا طريق للتصوف وطريق الاستبدال هذا عن القرآن، فإن الصوفية هم الذين يتعبدون بسماع الأناشيد، والشيء يبدأ نفس السماع، سماع الصوفية بدأ بسماع الأناشيد والأشعار الملينة والمرققة، وهذه الأناشيد الآن ملحنة بألحان الشباب وبأصوات فيها ميوعة ورخاوة وتنشد للاستمتاع بتلك الأصوات وتقضى فيها الأوقات، فهي طريق إلى سلوك طريق أهل التصوف الذين يستعيضون عن القرآن بسماع الأبيات. نسأل الله العافية. والشر لا يأتي دفعة واحدة، يأتي شيئا فشيئا، فالشيطان يستدرج الناس، ما يأتي لهم يدعوهم إلى الباطل البين، لا يأتي لهم بالمشتبهات، بالشيء اللي فيه تأويل، فيه شبهة. الشعر يستمع لكن لا بالتلحين، ما يأتي بأصوات الملحنين يغني في أنتم تسمونها أناشيد وهي أغاني، سموها أغاني، يعني مثل ما يقول أصحاب الإعلام أغاني دينية، وإذا أرادوا يلطفون قالوا الأنشودة، تعرفون هذا؟ ما هم يسمونه في الإذاعة أنشودة أو أغاني دينية. السلام عليكم. نعم سيدي. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه. يقول الطحاوي رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن ضد الخوف معروف، مراد الأمن من عذاب الله ومن مكر الله، كما قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم. أفأمن أهل القرى قبله، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من عذاب الله، هذا يتضمن في الحقيقة التكذيب بوعيد الله، التكذيب يتضمن التكذيب، وهو في الحقيقة هو مقتضى قول غلاة المرجئة: لا يضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب. الذي عن الأمن من العذاب، لا يضر مع الإيمان ذنب. وهذا فيما إذا كان عندي، إذا كان الأمر عن يعني عن اعتقاد، يعني يعتقد أنه لا يعذب وأنه في مأمن من عذاب الله، فإذا كان غافل ناتج عن غفلة كما هو الغالب. كثير من أحوال الناس، كثير من الأحوال الإنسان يكون غافل عنها، لو كان يستحضر العذاب ويشعر به كان يعني أوجب له ذلك خوفا وإقبالا وقياما بالواجبات واجتنابا للمحرمات، لكن في غفلة. في غفلة، هذا ليس من الأمن الذي جاء في شأنه الوعيد. والأمن ولضد الأمن من عذاب الله وبأس الله ومكر الله، ضده اليأس، يقابله اليأس من رحمة الله، الإياس. المؤلف يعني أوجز كثيرا واختصر الكلام، يقول الأمن والإياس، يعني الأمن من مكر الله وعذابه، والإياس من رحمته. إياس، الإياس من اليأس، هو اليأس، وهو ضد الرجاء. ضد الرجاء، وقد قال سبحانه وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقريب من معنى اليأس القنوط، وهو يعني أشد اليأس قنوط. ومن يقنط من رحمة ربه، كما قال تعالى عن إبراهيم أنه قال ومن يقنط عن رحمة ربه. من يقنط عن رحمة ربه إلا الضالون. والقنوط واليأس يتضمن مثلا يتضمن إنكار التوبة، إن الله لا يتوب على العصاة، لا يتوب على الكافر، هل يتضمن التكذيب، تكذيب بما أخبر الله به من توبته على الكائدين، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. تضمن إن الله لا يغفر من المذنبين، لا يغفر لهم، بل إذا ماتوا صاروا مخلدين في النار. هذا كله يتضمنه اليأس. وهذا هو ما يقتضيه مذهب الخوارج، فإنهم فإن مذهبهم يتضمن إن العاصي أو أن مرتكب الكبيرة يخرج عن الإسلام، وإما على ذلك فلا أمل له، لا أمل له، بل هو كسائر الكفار مخلد في النار. فهذا تقنيط، تقنيط للعصاة من رحمة الله، لا أمل لهم ولا رجاء. ولهذا قال الطحاوي والأمن والعياس ينقلان عن ملة الإسلام، يعني مقتضى هذا أنهما ردة، ردة عن الإسلام، ينقلان عن ملة الإسلام. ولا شك أن الذي يقول إن الله لا يتوب على من تاب المكذب لما أخبر الله به سبحانه وتعالى في كتابه وأخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ إن الأمن والعياذ، إن الأمن غلو في الرجاء، غلو، والإياس غلو في الخوف، فالغلو في الخوف ينتهي إلى اليأس من رحمة الله، والتيئيس وتقنيط الناس من رحمة الله. والأمن والغلو في الرجاء يفضي إلى الأمن من عذاب الله. ولكن إذا كان هذا اليأس عارف للإنسان، ما هو عن اعتقاد، يعني استعظم ذنبه، إنسان استعظم ذنبه وخاف وبلغ به الأمر أنه يظن بجهله أنه لا يغفر له استعظاما لذنبه، فهذا قد يعذر لأنه يسيء الظن بنفسه وأن الله لا يغفر له لسوء عمله فهو مجر على نفسه. مثل الذي أمر أولاده أن يحرقوه إذا مات بشدة خوفه من عذاب الله، يعني يقول الناظم وسبيل الحق بينهما لحق بينهما. سبيل الحق، السبيل المستقيم، الصراط المستقيم وهو الحق، وسبيل الحق سبيل الرشد، سبيل الرشد سبيل الحق بينهما، بين الأب والابن. فالواجب على الأب أن يكون خائفا راجيا، فالرجاء هو من مقامات الدين ومما أثنى الله به على المؤمنين، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وقال سبحانه وتعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه، والخوف من مقامات الدين من أعمال القلوب، والله أثنى في هذا وهذا على أولياء يدعون ربهم خوفا وطمعا، يسألون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام، فلا أمن ولا يأس. والأمور يعني الدافعة للعمل الرجاء والخوف والمحبة، ثلاث أمور. فالرسل وأتباعهم يعبدون ربهم بهذا وهذا وهذا، حبا له ورجاء لرحمته وفضله وثوابه، وخوفا من عقابه، فيعبدونه بكل هذه الأحوال والمقامات. أما أهل الضلال فمنهم من يعبده بالحب فقط كجهلة الصوفية وغلاته، ويستخفون بمقام الرجاء والخوف. منهم من يعبده بالرجاء، ومنهم من يعبده بالمبالغة في الخوف. ولهذا كما نقل الشارع عندكم قال بعض أهل العلم من عبد الله بالحب كزندق، يعني صار يعني عبادته لربه فقط للحب، لا يخاف ولا يرجع. هذا ضد طريق الرسل. الله ذكر اسماءه وصفاته المقتضية للرجاء والخوف، وأثنى على رسله وأتباعه بالخوف والرجاء، الاستخفاف بالخوف والرجاء، يقول يعني لا أخاف ولا أرجو. ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجي، من عبده بالخوف فهو حرور يعني من القوارب، ومن عبده بالخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فهذا السبيل المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم في هذا المقام، لا أمن ولا عياذ، بل خوف ورجاء. فالخوف يعدل الرجاء، والرجاء يعدل الخوف. خوف مع رجاء كل منه يحصل تعادل. فالواجب على الإنسان أن يسير إلى الله في هذه الحياة بين الخوف ويرجو ويخاف، يرجو ويخاف. وفي الأثر لا يرجون أحدكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. نعم. صلى الله. قال رحمه الله: ولا يخرج العبد ولا يخرج العبد من الإيمان ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد ولا يخرج لأنه قال بجحود لم يقل جحود. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. لا يخرج العبد من الإيمان يعني لا يصير كافرا مرتدا بعد أن صار مسلما مؤمنا إلا بجحود ما أخرجه فيه. هذه العبارة هذه خطيرة جدا هذه الجملة. بجحود بما يدخل الإنسان الإسلام؟ يدخل الإسلام بالشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صار مسلم. إذا شهد هذه الشهادة ظاهرا وباطنا، فإن شهد بها بلسانه فقط فهو منافق. وإن شهد بها في باطنه دون ظاهره فهو جاحد. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لآيات الله يجحدون. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلابد أن يشهد الشهادتين ظاهرا وباطنا، علم وانقياد وإقرار. لذلك يصير الإنسان المسلم يدخل في الإسلام، يدخل في الإسلام حقيقة. يقول المؤلف: لا يخرج المؤمن من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه. جحود يعني جحود معناه ينكر تفرد الله بالإلهية، فيصير بهذا مشركا. ينكر رسالة الرسول إلى جميع الناس فيصير يعني مكذبا للرسول. هذا معنى هذه الجملة: إلا بجحود ما أدخله فيه. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. حتى ولو كان مستيقنا في الباطن إذا جحد في لسانه. وهذا يمكن أن يقال إن هذا يقتضي أنه لا كفر إلا بجحود. ولا شك أنه إذا قال إلا بجحود وإنكار أنه إذا كان أيضا مكذبا به في الباطن كان أشد وأشد. أو شك فإذا كان يخرج عن الإسلام بالجحود بجحود التوحيد أو جحود الرسالة فلأن يخرج عن الإسلام بالتكذيب من باب أولى. وعلى هذا فلا يخرج عن الإسلام إلا إما بالتكذيب والشك اللي في الباطن وقد لا يظهر، أو بالجحود سواء مع تكذيب وشك أو مع تخفيف. وهذا يمكن أن يقال إن هذا يقتضي، هذا النص، هذه العبارة تقتضي أنه لا يكفر بأي فعل. بأي فعل بعد ذلك إذا لم يجحد. وهذا لا يستقيم، بل من تكلم بما هو كفر فإنه يكفر. ولو لم يجحد، كمن يستهزي مثلا بالرسول، يستهزي بالرسول وهو يقول نعم هو رسول، لكن يستهزئ به، هل يقال انه جاحد؟ هل جحد الرسالة؟ ما جحد. ما جحد الرسالة، أو قال إنه يبغض الرسول هو يكفر ولو لم يجحد رسالة الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذبح لغير الله حتى ولو قال إنه لا إله إلا الله وأن الله هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، ثم يقول إن هذا ميت يستحق أو يعني يذبح له يتقرب إليه، هذا غير جاحد، فكفر بالفعل. فكما سبق إن الكفر يكون قولا وفعلا واعتقادا، يكون بالقول بالكلمة، فهذه العبارة فيها يعني لا تصح على هذا الإطلاق والله أعلم. الشارع تكلم عليها، ما أدري تكلم حال إلى كلامه قبل، قال يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة. الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة. بارتكاب الكبيرة، لكن عبارة شديدة، لا يخرج عن الإسلام، يعني معناه إن هذه العبارة ردها الشارع إلى قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يفعله، رد للعبارة الماضية. وقلنا فيما سبق إن عبارة الطحاوي لكن حملناه على أحسن المحامل في الجملة الماضية، وهو أنه عند أن قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يعني مما هو دون الشرك وما في حكمه من أنواع الكفر. وذكرت ما نبه إليه الشارع وأنه لو قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، أما الذنوب الشرك أعظم الذنوب وهو موجب للكفر، وأنواع من أسباب الردة، لكن العبارة هنا يعني لا تحمل يعني لا تحتمل التأويل في نظري، ولا يخرج عن الإيمان، ولا يخرج المؤمن عن الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، بجحود حصر الحكم يعني يساوي، ولا يكفر المسلم إلا بالجحود، هذا معنى العبارة تساوي هكذا، ولا يكفر المسلم إلا بالجحود. نعم في شيء سارع وفيه تقرير لما قال أولا إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فتقدم الكلام على هذا المعنى. هناك قال لا نكفره، قال هناك أن الصواب لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب شارع ما لم يستحله، تقدم القول فيه. نعم بعده. قال رحمه الله تعالى والإيمان لا. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. الله المستعان، كلمات قصيرة والشارح على أنه قد قصد إلى الاختصار كما قال في مقدمته، فإنه قد أجاد وأفاد وأحسن فيما ذكر من البيان والتصديق والشرح. يقول الطحاوي والإيمان، نعم، هو التصديق باللسان، هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا هو تعريف الإيمان عنده، وهذا هو قول مرجئة الفقهاء، أن الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان، وهذا يقتضي أن العمل ليس من الإيمان، أعمال الجوارح كلها ليست من الإيمان. وهذا خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، من أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أو هو قول وعمل، قول القلب يعني اعتقاده، وقول اللسان وهو إقراره، وعمل وهو عمل القلب وعمل الجوارح. فالإيمان يشمل كل هذه الجوارح، اعتقاد القلب وعمل، وإقرار اللسان وعمل الجوارح، هذا هو الذي دلت عليه المسلم. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال الله في الصلاة التي صلاها المسلمون إلى بيت المقدس ومات من مات قبل نصف القبلة، قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وعقد البخاري رحمه الله أبوابا عديدة في كتاب الإيمان، ترجم بها لمختلف الأعمال، باب الزكاة من الإيمان، الصيام من الإيمان، إعطاء الخمس من الإيمان، عقد تراجم بهذا المعنى، الأمر بالمعروف من الإيمان. ومن الأحاديث الجامعة قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، كل شعب إيمان، الصلاة من الإيمان، والصيام والحج والجهاد والوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، اللي من استطاع فبلسانه، اللي من استطاع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه مسألة كبيرة وهي مسألة يعني مسمى الإيمان. ما الذي يدخل في اسم الإيمان؟ علمنا مدى أهل السنة والجماعة في ذلك، وخالفهم طوائف، خالفهم في ذلك طوائف، طوائف المرجئة، فمنهم مرجئة الفقهاء وهم الذين ذكر الطحاوي مذهبهم، وأن الإيمان هو تصديق القلب وإقرار اللسان، وبعضهم يجعل الإيمان هو تصديق القلب والإقرار شرط فيه، يعني ليس من مسمى لكن شرط فيه، يعني لا يصح إيمان القلب إلا بإقرار اللسان، ولعل هذا قريب لكنه أخرجه عن مسمى الإيمان من ناحية الحكم قريب. والقول الآخر قول الجهمية، قول جهم ومن تبعه، إن الإيمان هو مجرد التصديق أو مجرد المعرفة، والمعرفة والتصديق قريب من بعضهما في نظري، مجرد المعرفة. إذا كان المكلف يعرف ربه فهو مؤمن، هذا هو الإيمان. والكفر هو الجحود، جحود الخالق. فأما إقرار اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، الكل ليس من مسمى الإيمان. وهذا يقتضي ان كل طوائف الكفر انهم كلهم مؤمنون لانهم يعرفون الله. حتى قوم، حتى عاد وثمود يعرفون، يعرفون الله. وكذلك كفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. وعاد وثمود أخبر الله عنهم بأنهم قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. في قوم نوح قالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة، إلى غير ذلك. فهذا قول لعله هو أفسد أقوال الناس في مسمى الإيمان. ومن الأقوال الباطلة قول الكرامية إن الإيمان هو مجرد النطق باللسان، الإقرار باللسان، هذا هو الإيمان. فالإيمان هو الكلمة. فالمنافق عندهم مؤمن لكنه إذا مات مخلد في النار. يقول شيخ الإسلام تعليقا على هذا: فخالفوا الجماعة، يعني جماعة الناس أو جماعة الإسلام، خالفوا الجماعة في الإسم دون الحكم. فالمنافق، المنافق عند المسلمين ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، لأنه منطوي على التكذيب وعلى الشك وعلى الإباء، فليس بمؤمن. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا إنه يعني قول لم يسبق، لم يسبق ابن كرام، لم يسبقه على هذا أحد، فهو قول مبتدع باطل. فهذه أربعة مذاهب أو خمسة مذاهب في مسمى الإيمان، وقد ذكرها الشارع كلها. وأهمها أهم يعني هذه الأقوال المخالفة هو المرجئة الفقهاء أن الإيمان هو تصديق القلب، هو التصديق وإقرار اللسان. وأن الأعمال ليست من الإيمان، ولهم على ذلك شبهات كثيرة، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بل في كتبه في مسألة الإيمان. وباختصار إنه قول مخالف كما قلت، مخالف لما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة الصحيحة أن الإيمان اسم لكل أمور الدين الاعتقادية والعملية والقولية، كلها من الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة، وإن كان ما في القلب أصل لأعمال الجوارح، ما في القلب هو أصل لأعمال الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فالجوارح تابعة للقلب، هو بالنسبة لها بمثابة الملك مع جنوده، تابعة له صلاحا وفسادا. ومن شبهات المرجع أن الإيمان هو التصديق، يقولون هذا هو معناه في اللغة العربية، وقد رد ذلك ابن تيمية بوجوه كثيرة، ومنها أن هذا أيضا أنه ليس هو كذلك في اللغة العربية، بل الإيمان أخص من التصديق، وهو الإيمان بالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر، فلا يقال لمن قال لك طلعت الشمس، لمن يعني آمنت له وصدقته، لكن من أخبرك بأمر لا تدركه ولا تعرفه بحسك، نعم كما قال يا أخوتي يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان في اللغة العربية هو تصديق، لكنه ليس كل تصديق يقال له إيمان. وهكذا بالنسبة للاستعمال، آمن تأتي يتعدى فعل آمن يتعدى باللام وبالباء، تقول آمنت به، هذا بالنسبة للخبر أو المؤمن به، وآمنت له بالنسبة للمخبر، تقول آمنت له تعني المخبر، وتقول آمنت به تعني الخبر. أما صدق فإنه يتعدى بنفسه، صدقه. فهو يعني يختلف عن الإيمان من جهة اللفظ والاستعمال ومن جهة المعنى والمضمون. ويغني عن التطويل، هو يغني عن التطويل في رد هذا القول الآيات والأحاديث الدالة على أن الأعمال من الإيمان، فحديث الشعب وحديث وفد عبد القيس. ويأتي لهذا المجيد بحث في كلام عندك قول المؤلف والإيمان والناس يقول يقول في عبارة ستأتي والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والإيمان واحد وأهله في أصله سواء هذا راجع إلى قولهم إن الإيمان هو التصديق. أعيد العبارة التي قرأتها أول والإيمان نعم والإيمان هو الإقرار باللسان نعم والتصديق بالجناب نعم وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق شلون والإيمان واحد نعم وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى نعم لا أكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله على نبينا محمد نعم مثل عند الإخوان الشيخ العزيز سمعت الشيخ بن باز رحمه الله تعليق على أي جملة قوله ولا يقدس العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه نعم تعليق للشيخ عبد العزيز نعم اقرأه قال رحمه الله تعليق مطبوع ولا مخطوط هذا مطبوع في الكتاب اللي عدوه الإخوان هذا الدورة قال رحمه الله هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما فإن كان ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه لقوله سبحانه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده يعني ولو لم يجحد نعم ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله هذه المسائل أول تعليق حسن مفيد وهو يوضح المقام كما تقدم لكن قد يقول يعني من تمسك بمقتضى لفظ الطحاوي يقول إن هذه الأمور تتضمن أو تستلزم الجحد فإذا كان يرى أن هذه الأمور تستلزم الجحد وأنه يثبت لمن فعل ذلك حكم الجاحد صار الخلاف نوع شكلي أو لفظي نعم وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم وهي ليست من مسائل الجحود وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودا وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد فراجعها إن شئت وبالله التوفيق بارك الله فيك حسنك أحسن الله إليك نعم قل السائل أحسن الله إليكم ذكر المحشي على الشرح ابن شعيب أن قول المعتزلة في الإيمان هو قول أهل السنة وذكر أن الفارق بينهم هو أنهم جعلوا العمل شرطا للصحة لصحته والسلف شرطا لكماله فهل هذا صحيح؟ هذه العبارة منقولة من فتح الباري مما ذكره الحافظ ابن حجر صحيح أن الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل صحيح قول وعمل لكن عندهم أنه إذا ذهب بعضه ذهب كله. إذا ذهب بعضه بارتكاب كبيرة من ترك واجب أو فعل محرم فإنه يقف. هذا هو الفارق. أما إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال فهذه العبارة لا أعرفها من قول الأئمة والسلف ولا من قول الخوارج أن العمل شرط صحة. هذه العبارة قلت لكم إنما لا أعرفها إلا من قول الحافظ ابن حجر يعني ناقلا أو مبتدئا إن هذا هو الفرق. لما ذكر مذهب السنة والجماعة في الإيمان والموازنة والمقارنة بينهم وبين الخوارج قال إنما قولهم كقول المعتزلة والخوارج إلا أن أهل السنة يرونه شرط كمال العمل شرط كمال وأولئك يرونه شرط صح. وأقول لكم إن هذا لا يصح. لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة ولا شرط كمال، لأن هذا لا ينضبط. الأعمال كأنواع كثيرة. من الواجبات ما كثير من الواجبات تركه لا يوجب الكفر، ليس شرط صحة. واختلف أهل السنة نفسهم اختلفوا في الصلاة اختلاف كثير بين، واختلفوا في بقية أركان الإسلام. فليس شيء من الواجبات يقال إنه شرط صح. ولا يصح إطلاق القول بأن العمل بهذا الشكل أن العمل شرط تبع، لأن إطلاق ذلك يتضمن إن الإنسان نفس الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعمل شيئا من دين الإسلام أبدا. وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النواقض وجعله الناقض العاشر، الإعراض عن دين الإسلام عن الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به. نعم. الله عليكم. أسئلة كثيرة تسأل عن الإمام الطحاوي، هل يعتبر من مرجئة الفقهاء؟ هذا هو الظاهر. نعم، لأنه هو على مذهب أبي حنيفة في المسائل الفقهية، وهكذا هنا ظاهر الأمر أنه على مذهب أبي حنيفة. نعم. يقول السائل أحسن إليك، يقول أن الطحاوي صرح في مواضع من كتابه مشكل الآثار بأنه لا يحصل الكفر بالجحود والتكذيب. إيش يقول؟ يقول قد صرح الطحاوي في مواضع من كتابه مشكل الآثار بأنه لا يحصل الكفر بالجحود والتكذيب. لا يحصر. قال وكلامه في هذا الرسالة عندما تكلم عن الصحابة فقال وحبهم إيمان وإحسان، وقال بغضهم كفر ونفاق وطغيان. لا العبارة الأخيرة ما تكفي. ما تكفي العبارة الأخيرة مجملة، أن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وبغضهم ايش؟ كفر ونفاق وطغيان. إيه نعم، كلمات عامة. كفر يكون كفر دون كفر، والنفاق فيه النفاق بعضه دون بعض، فيه النفاق الأكبر ونفاق دونه، مثل ظلم وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، نفاق دون نفاق، وهكذا. فالجملة مجملة، لكن إذا كان هناك في مشكل الآثار يعني ما يوضح المقام فهذه أقول ربما أنه رجع إليه، أو أن هذه العبارة جاءت وهو لا يريد مضمونها. قد يطلق الإنسان الكلمة وهو لا يريد حال يعني حقيقة ما تدل عليه من كل وجه. نعم. يسأل كثير من الإخوة عن واجبنا واجب العلماء وطلاب العلم تجاه إخوان الأسرى في كوبا وفي غيرها ويطلبون الدعاء. نسأل الله أن يخلصهم من أيدي الظالمين الكافرين. نسأل الله أن يجعل لهم فرجا ومخرجا. نسأل الله أن يصبرهم وأن يثبت قلوبهم وأن يجعل ما حل بهم من البلاء رفعا لدرجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. وعلى الكافرين لعائن الله كثرا. نسأل الله السلامة. ولا أجل نفسي نظري سوى هذا السبب الذي هو الدعاء والاهتمام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وغيرهم الأسرى وغيرهم من المبتلين من المسلمين. لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول في بلادنا نرى كثيرا ممن يدعون غير الله، فما هو الواجب علينا نحوهم؟ الواجب أن تدعوهم وأن تعلمهم وأن تنكر عليهم وأن تحذرهم. نعم. بعد يقول هل يجوز الدعاء دعاء الله بصفة من صفاته؟ دعاء الله بصفة من صفاته بصفة. نعم. توسلا أسألك برحمتك، أعوذ بعزتك، أستقدرك يا الله بقدرتك، وأستخيرك بعلمك، كما في دعاء الاستخارة. هل التوسل بأسماء الله وصفاته؟ لكن كأن السائل التبس علي هذا بدعاء الصفة، تقول يا رحمة الله، لا هذا ما يجوز، منكر. يا رحمة الله، يا قدرة الله، لا. الصفة تابعة للموصوف، ليس لها استقلالية، ليس لها استقلال حتى تتوجه إليها بالخطاب. نعم. وكذلك يا وجه الله. نعم. أحسن الله إليكم. هل المحيي من أسماء الله؟ المحيي هو المحيي المميت، بس لكن من أسماء الله كان نقول المحيي. المحيي المميت هو الله. نعم. هل يجوز التسمي به؟ مدري ايش سمى يعني واحد اسمه المحيي؟ لا هو ما يجوز. عبد المحيي. لا عبد المحيي لا، خذ الاسماء البينه، قل عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز، الاسماء الواضحه. نعم. يقول من قال ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص فهل يخرج من الارجاء؟ وهل يضر اذا فصل بعد ذلك وقال ان الاعمال شر؟ ما ادري ايش يقول. هل يضر اذا فصل بعد ذلك قال ان الاعمال شرط كمال لا شرط صحه؟ بس لا يكون من المرجئه بمعنى الكلمه اذا قال ان الاعمال شرط كمال، شرط كمال. لا يصير من الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. سمي المرجئة مرجئة لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان. وهذا الذي يقول إنه شرط كمال هو يجعل الأعمال من الإيمان لكن لا يجعلها شرطا. وهذا كما قلت لكم ليس بمستقيم ولا منضبط. ما ينضبط مع من قال إن شرط صحة بإطلاق أو شرط كمال بإطلاق. الأعمال أنواع، الأعمال أنواع، والمعاصي أنواع. فعل المعاصي منها ما يجب الكفر ومنها ما لا يجب الكفر، والواجبات منها ما لا يجب الكفر باتفاق أهل السنة، وهو أكثر الأعمال، واختلفوا في الصلاة. نعم. تقول أحسن الله إليكم لو ابتلي الإنسان بسيرة قرابة مع رافضي. ما أدري إيش بسيرة قرابة مع رافضي. نعم. هل يجوز أن يحج؟ هل يجوز يحج الأول عن الثاني؟ إيش يسوي؟ أن يحج. يحج سني عن الرافضي. يحج عنه؟ نعم. لا يحج عنه. نعم لا يحج عنه، لأن الرافضي المعروف أنه مشرك، فلم تحج عنه؟ يعني يفرض انه قريبه ميت، انه ميت او معظوم، لا تحج عنه. نعم. يقول احسن اليكم، يوجد في ساحة المسجد لوحة اعلان علق عليها اعلان عن بيع بعض الاشفطة، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا بيع في المسجد، دعوة تجارية في المسجد، ابعدوها واخرجوها. نعم. يسأل كثير من الإخوة عن حكم الوضوء من ماء الشرب السبيل من البرادات وغيرها. الله أعلم. إذا كان لا يضر بالمقصود، يعني يكون الماء البارد متوفر، أما إذا كان يؤدي الوضوء من البرادة يؤدي إلى تفويت المصلحة المقصودة بالذات، فالأصل أنه ما يجوز، لأن الذي وقف هذه البرادة قصد يعني سقي الناس الماء البارد، فإذا كان الماء متوفر وواسع فالغالب أنه مما يجري فيه التسامح من الواقف ومن الناس، ما يعيبون على واحد أنه أخذ ماء بارد وتوضت جدد. لكن لو كان الماء الناس في حاجة إلى الشرب والماء محدود، لا يقدم صاحب يعني المحتاج إلى الشرب على المحتاج للوضوء. نعم. يقول السائل، ما صحة هذا القول أن نواقض الإسلام من الشك والإعراض إلى آخره مستلزم للتكذيب؟ سبحان الله، الشك هو تكذيب، هو الشك مكذب يا جماعة، قولوا أنتم بعقولكم هل الشك يقال إنه مكذب؟ ما أدري والله أنتم صمتكم هذا، ما هو مكذب، شك يقول أنا ما أكذب، أنا ما أدري، بس يقول أنا ما شك، ما أدري هو. طيب والجاحد بلسانه هو مكذب في الباطن؟ الله يقول سبحانه وتعالى، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم نقول إن الجاحد مستلزم للتكذيب. نعم. آخر سؤال، سؤالان عن المصحف. إيش تقول؟ أقول هناك سؤالان عن المصحف. الأول، ما حكم تقبيل المصحف؟ تقبيل المصحف ليس بمشروع ولا ممنوع، ليس بمشروع ولا ممنوع، هذا اللي عندي، ما عندنا دليل يدل على استحباب ان يستخدم المصحف وتقبله، لكن لو واحد تعبير عن حب المصحف قبل المصحف، فهم يكون عليهم يقول لا تقبل، هو امر عادي يعني. نعم. يقول بعض الاخوة يمدون ارجلهم والمصحف امامهم بلا حائل. ايش؟ يمدون ارجلهم. لا ما يصح هذا، فيه لا ما يصح، ما يصح، فيه مظهر امتهان. نعم. يقول كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الله من النار اقواما لم يعملوا خيرا قط، وبين قولنا ان العمل ركن في الايمان؟ هذا الله اعلم، الحديث هذا من انا اقول انه من المتشابه الذي يرد للنصوص المحكمه الداله على انه لا بد من عمل لم يعمل خيرا قط، هذا من النصوص المتشابهه، والحديث وحديث الوعيد والوعد كله يجب رد بعضها الى بعض، والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه اجمعين. سال بعضكم في امس او قبل امس عن حكم التقصير، واجبت لما عندي، والله اعلم وعندي ان النصوص عامه لا يجوز تخصيصها الا بدليل، فتصوير ذوات الارواح لا يجوز مطلقا، لان النصوص صريحه وصحيحه وكثيره، ولكن جرت عادة الناس أن الشيء إذا كثر وتعوده الناس وكذا يستعظموه كيف يكون تعالى كيف يكون حرامه جاء الشبهات عند بعضهم شبهات قديمة ثم افترت إلى بعض أهل العلم في هذه البلاد وهو أن التصوير بالكاميرا أن هذا ما هو التصوير أن هذا كذا إنه إن هذا حبس الظل وقلت لكم إنه تصوير هو تصوير يعني حسا وعرفا و تصوير وعقلا كله هو تصوير وبسبب ما وقع من الشبهة ووجود رأي تساهل من تساهل لهذا لأن كثير من الناس يعني يسارعون إلى الأمر الذي يهوونه فإذا وجدوا رأيا يسند هذا التوجه سارعوا إليه وعولوا عليه ولم يلتفتوا يعني للقول الآخر وعلى هذا فعندنا أنه لا يجوز إدخال آلات التصوير في المسجد قد سمعت أنه أدخلت بالأمس أو قبل أمس وهذا يتحمله الذين فعلوا لكن لا نسمح أو لا أسمح أن يؤتى بالكاميرا في درسنا هذا وننصح عن إدخالها في المسجد مطلقة وأي حاجة يا إخوان أي حاجة اللي يدخل كمان لولا أنها فتنة هل هذا أكمل يعني هل هذا هي السياق مع العادات والتقاليد تقاليد العصر ولا هل يتوقف على وجود كاميرا وتصوير الجمع هل يتوقف عليه يعني شيء من الفائدة العلمية المقصودة ما يتوقع أبدا لكن الناس يحبون يتفرجون الناس يحبون أنهم يتفرجون إذا شاهدوا التصوير يعني عندي أن الفائدة تحصل بالتسجيل بس فيبقى الفيلم هذا اللي فيه التصوير ما فائدته فقط من ناحية التفرج من يتفرجون ايش كثرة الحضور وايش عددهم ويمكن اذا كانت الصورة واضحة يتفرجون على اطوالهم واشكالهم يعني من اللي رايح له لان الافلام هذه من اهم مهماتها التفرج على المشاهد والمناظر يعني التقطت بهذه الآلة فلا أجد فيها يعني فائدة مهمة لكنها الفتنة فإذا كان لكم قدرة فامنعوها قل لا ما نسمح تدخل الكاميرا ولا نسمح أن تصورون نعم أقول يا أبو إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان واحد وأهله في أصله سواء لا قبل وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. الحمد لله، صلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله. يقول المؤلف: وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان فكله حق. كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأخبار والروايات فإنه يجب قبولها، كل ما صح وجاء يعني ورواه الثقات العدول حسب قواعد أهل الشأن أهل الحديث، فالروايات مأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام منقولة بالأسانيد، والمرويات عن الرسول عليه الصلاة والسلام قسمة: متواتر وأحد. فالمتواتر هو الذي يرويه العدد الكثير الذين تحيل العادة وطأهم على الكذب عن مثلهم إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متواتر. ولا أحد وما يروى بأسانيد معدودة، هذا أحد قسمه المحدثون إلى مشهور وعزيز وغريب، لكن هذه القسمة العامة متواتر وأحد. فأهل السنة والجماعة يقبلون كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما المتواتر فالناس متفقون على ثبوته. عن السنة وغيره، لكن الشاهد في الآحاد، الآحاد ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، أما الضعيف فهو داخل في المردود ضعيف. فلا يعتمد عليه، لكن الشاهد في المقبول الذي يشمل الصحيح والحسن. فأهل السنة والجماعة يقبلون ما توافرت فيه شروط القبول ولو كان أحد في جميع أمور الدين، في الأمور الاعتقادية وفي الأمور العملية، في المسائل الاعتقادية فيما يختص بصفات الرب سبحانه وتعالى وأفعاله، أو ما يختص باليوم الآخر، أو الأمور العملية فيما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والمعاملات. فيقبل الخبر العدل ولو كان واحد، لو كان واحد وهو عدل فإنه يقبل. والأدلة على قبول خبر واحد كثيرة، كثيرة في السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسل أحادا، ما يرسل جمعا كبير، بل يرسل بكتبه أحد، الواحد والاثنين وما أشبه ذلك. وأدلة قبول خبر الواحد وحجية خبر الواحد يعني قضية أصولية عقدية، حجية وهي حجية خبر الواحد. فالصواب أن خبر الواحد حجة في مسائل الدين الاعتقادية والعملية. وعند أهل البدع المتكلمين عندهم ان خبر الواحد لا يحتج به في العقائد، فيردون كثير من النصوص الوارده في في صفات الله تعالى يردون بحجة إنها خبر أحد. وهذا بدعة، يعني التفريق بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل من حيث الإثبات هذا بدعة، فكل مسائل الدين ما ثبت به هذا ثبت به ذا، فما تثبت به الأحكام الشرعية الحلال والحرام تثبت به مسائل الاعتقاد. ثم إن أهل البدع ما يعني ليس مقصودهم فقط يعني ناحية الاحتياط في الثبوت، لا، المقصود هو رد النصوص المخالفة لأصوله، فما استطاعوا رده ردوه بنحو ذلك، بنحو قولهم إن هذه أحد لا تثبت بها مسائل الاعتقاد، لكن إذا جاء متواترا فماذا يصنعون؟ يقولون نعم هذا قطعي الثبوت ولا نقول فيه شيء، لكن نفس النصوص ظنية الدلالة، فيذهبون فيقولون إن مسائل الاعتقاد لا تثبت بالأدلة اللفظية، راحت كل الباقي، يعني كل النصوص أدلة لفظية، الأدلة السمعية الآيات والأحاديث كلها أدلة لفظية في مقابل الأدلة العقلية، فيقول إن العقائد أو معرفة الله لا تثبت أو لا تحصل إلا بالدلائل العقلية، هذا هو الأصل الفاسد والطاغوت الأكبر الذي أفضى بهم إلى التلاعب بكلام الله وكلام الرسول وإلى رد كثير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأخباره، فقال أدلة لفظية لا تثبت بها العقائد، ولهذا رد النصوص بعدة إن رد نصوص الصفات ونفوا الصفات، نفوا الصفات بالشبهات العقلية التي هي بزعم الحجج وهي شبهات، ولهذا يقول جواب الإسلام فيهم ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفطون في العقليات ويقرنطون في السمعية، فلما أصلوا نفي الصفات النصوص كلها اتخذوا فيها أحد موقفين، أو ثلاث، الأول الرد لما قدروا على ردك أخبار الأحاد قالوا هذه لا تثبت بها العقائد فردوها، هذا خبر أحد. الموقف الثاني التأويل لما لم يستطيع ردك القرآن، أو القرآن لا يستطيع أن رده ثابت قطع، فسلكوا في طريق التأويل وهو صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها، والثالث موقف أو مسلك التفويض وهو إمرار النصوص ألفاظا من غير أن تدل على معنى ومن غير فهم لمعناها ومراد الله منها، إمرارها ألفاظا دون توقف لتدبرها وفهم دلالاتها. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله به ورسوله، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع، الشرع يشمل هذا ولا من الشرع والبيان، يشمل مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام الأوامر والنواهي، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان فهو حق، خلافا للمبتدعة الذين يردون النصوص ويحرفون الكلمة عن مواضعها. نعم. وعندكم الشارع قد أحسن وأجاد وأفاد في هذا، أتكلم عن هذا المعنى، فارجعوا إلى. نعم. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. يقول رحمه الله: والإيمان واحد، هذه مناسب أنها ترتبط بالجملة الأولى، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، والإيمان واحد هنا. ما هو الإيمان واحد؟ الإيمان واحد وهو التصديق، ومعنى أنه لا يزيد ولا ينقص. الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص وهو التصديق للقلب. هذه حقيقة قوله، إن الإيمان هو التصديق بالقلب. فهو واحد لا يزيد ولا ينقص. وهذه مسألة الزيادة والنقصان هي من فروع الخلاف بين أهل السنة والمرجعة. فمرجعة الفقهاء عندهم من الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، وعند أهل السنة أنه يزيد وينقص، يزيد التصديق نفسه يزيد وينقص، يقوى ويضعف، وهذا أمر معقول. فليس الخبر كالمعاينة، وليس يعني ما يستفاد بالخبر المتواتر كالمستفاد بخبر الآحاد من حيث قوة العلم واليقين. فهل وجوب الصلاة في الإسلام كوجوب الوتر عند من يقول به؟ بل هل وجوب فريضة الصلوات الخمس كوجوب مثلا بعض يعني واجبات الصلاة؟ فالتصديق نفسه والعلم نفسه يتفاوت قوة وضعفا، وكذلك أعمال القلوب، الحب والبغض والخوف والرجاء والتوكل، هذه نفس الأعمال القلبية تتفاوت، بغض بغض شديد، حب حب شديد، وأحب، ولهذا يقال هذا أحب من هذا، لا يؤمن أحدكم حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده الناس أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قولي أحب إليكم من الله ورسوله. نفس العبد يتفاوت، الخوف يتفاوت، أمر محسوس، لا تستطيع لا يستطيع المنصف العاقل أن ينكره أو أن يتجاهل. أما أعمال الجوارح فالزيادة فيها والنقص ظاهر أظهر للعيان. والآية الدالة على ذلك معروفة، الزيادة على الزيادة، كقوله تعالى الذين كقوله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا إلى غير ذلك. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال المؤلف: وأهله في أصله سواء. ما دام انه ما يزيد وان الايمان لا يزيد ولا ينقص فلا بد ان يكون اهله فيه سواء. ما دام انه ما يزيد ولا ينقص هو شيء واحد، الايمان شيء واحد، فيقتضي هذا ان يكون اهله او المؤمنون فيه سواء، لكن المؤلف أتى بتعبير فيه يعني عندي أنه فيه عدم وضوح في هذا المقام. يقول وأهله في أصله، لم يقل وأهله فيه، يعني المناسب عندي أن يقول وأهله فيه سواء، لأن هذا مقتضى كون الإيمان واحد. مقتضى كون الإيمان واحد أن يكون الناس فيه سواء. وهذا القول أيضا معروف عن جهم، يقول ابن القيم في أبيات في الشافعية: